الدرس السادس في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل أو باب الغسل. الغسل هو بفتح الغين أفصح وأشهر من ضمها. وقيل الغسل أفصح والغسل أشهر، وقيل إن أضيف إلى البدن فالأفصح بالضم، وإن أضيف إلى الثوب فالأفصح الفتح. مصدر غسلة بمعنى الاغتسال، وبكسرها اسم لما يغتسل به من سدر ونحوه، وبالضم اسم للماء الذي يغتسل به، وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية كما سيأتي، أي في الغالب. موجبه ستة: جنابة، وتحصل يعني هذه الجنابة بخروج منيه أولا، مني الإنسان أولا من طريقه المعتاد، أو من تحت صلب الرجل أي من صلبه وترائب المرأة وهي عظم الصدر، والمعتاد منسد أي إن كان المني خارجا من طريقه المعتاد فهو موجب للغسل مطلقا، سواء خرج مستحكما أو غير مستحكم، وإن خرج من غير طريقه المعتاد والأصلي منسد انسدادا عارضا فيجب الغسل إن كان مستحكما، ولا يجب إن لم يكن مستحكما. فلا بد أن يكون أولا قد خرج من صلب الرجل أو من ترائب المرأة، ولا بد أن يكون مستحكما، ولا بد أن يكون الأصلي قد انسد انسدادا عارضا. هذه شروط ثلاثة لوجوب الغسل من خروج المني من غير طريقه المعتاد، لخبر الصحيحين في ذلك أي في وجوب الغسل. وخرج بمنيه مني غيره فلا يجب الغسل بخروج مني غيره، إن تيقن أو غلب على الظن أن الخارج هو مني غيره فقط. وبأولا منيه الخارج ثانيا بأن استدخله ثم خرج فلا غسل بهما، لكن قد يشكل هذا على النساء اللواتي يغتسلن بعد الجماع، ثم بعد ذلك بعد هذا الغسل يخرج المني من فرجها، فيجب عليها هنا الغسل مرة أخرى إلا إن كانت نائمة أو مكرهة، فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى، لأنها إن كانت مستيقظة ففي الغالب قد اختلط منيه بمنيها، فيجب عليها غسل ثاني إن خرج المني بعد غسلها الأول، وغسل ثالث كذلك إن خرج بعد الغسل الثاني، لاحتمال أن هذا المني الخارج هو منيه ومنيها، ويجب عليها الغسل بخروج منيها، سواء خرج دفعة واحدة أو خرج على دفعات فيجب عليها الغسل بخروج هذا المني ولو خرج بعد ساعات من الجماع. ثانيا من موجبات الغسل أو دخول حشفة أو قدرها. إذا يجب الغسل بخروج المني بأي طريقة خرج، وكذلك يجب الغسل بدخول الحشفة أو دخول حشفة أو قدرها، سواء خرج معه المني بهذا الدخول أم لم يخرج، من فاقدها أو قدرها من فاقدها فرجا، دخول حشفة فرجا أي في فرج، قبلا كان هذا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة. فالمولج إن كان مكلفا يجب عليه الغسل بإيلاج حشفته في أي فرج كان، والمولج فيه إن كان مكلفا فيجب عليه الغسل بدخول الحشفة في فرجه أيا كانت هذه الحشفة، ولو من ميت أو بهيمة. قال: وموت لمسلم غير شهيد، وموت لمسلم غير شهيد وغير سقط لم يتخلق، وحيض لآية فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ومن موجبات الغسل الحيض أي انقطاع الحيض، أي المحيض أي الحيض، ونفاس لأنه دم حيض مجتمع، ونحو ولادة أي ولادة ونحوها، ونحو ولادة من إلقاء علاقة أو مضغة ولو بلا بلل، لأن الولد ونحوه مني منعقد، فكل ما تلقيه المرأة من فرجها إن حكمت القوابل على أنها أصل خلق آدم فيجب عليها على المرأة الغسل بخروج هذه العلقة وهذه المضغة، لأن الولد ونحوه مني منعقد، ويعتبر في الموجب من هذه الثلاثة وهي الولادة والنفاس والحيض، وخروج المني الانقطاع أي انقطاع الخروج، والقيام إلى الصلاة ونحوها، أي هذه الأشياء لوحدها لا توجب الغسل، فلو أجنب المسلم بعد طلوع الشمس، أو انقطع حيض الحائض بعد طلوع الشمس فلا يجب الغسل، والحالة هذه لعدم وجوب صلاة عليهم في هذا الوقت. أما إذا دخل وقت الظهر وأراد أن يصلي الظهر، أو أراد قبل ذلك أن يؤدي عبادة مفتقرة للطهارة فيجب الغسل والحالة هذه. فموجب الغسل هو وجود هذه الأشياء مع إرادة العبادة، مع القيام للعبادة والقيام إلى الصلاة ونحوها. قال: ونجاسة بدن، أي من موجبات الغسل نجاسة بدن أو بعضه واشتبه، أو نجاسة بعض بدن واشتبه عليه تنزيها عنها، أي لتطهير البدن من هذه النجاسة، لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة، فلو عرف مكانها لم يجب عليه أن يغسل إلا المكان، فإن تنجس كل البدن أو اشتبه عليه ولم يعرف مكان النجاسة فيجب عليه أن يغسل جميع بدنه تنزيها لبدنه عن هذه النجاسة، وليتصح صلاته لأنه ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة، حتى لو كشط جلده حصل الفرض، طب ما حرمة ذلك لما فيه من التعذيب. وفرضه أي وفرض الغسل ركنان، أي ركنه شيئان، وفرضه أي ركنه شيئان، النية لما مر في الوضوء كأن ينوي رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غسل الميت أو الغسل الواجب، لكنها لا تجب في الغسل من الموت والنجاسة، أي لا تجب النية عند تغسيل الميت، لكن لا بد من القصد. كذلك لا تجب النية عند غسل النجاسة في حالة تنجس البدن أو بعضه واشتبه، لكن في غسل الميت لا بد من القصد، لا بد من فعل الغسل. أما حتى لو مات غريقا فيجب تغسيله، بينما في غسل النجاسة فلا يفتقر إلى قصد، فلو انغسلت النجاسة ولو بلا قصد حصل المقصود من الطهارة والتنزه من هذه النجاسة. قال لأن القصد منه أي من غسل الميت وغسل النجاسة منه النظافة، وهي لا تتوقف على نية. هذا الفرض الأول. قال والثاني تعميم ظاهر البدن حتى ما تحت القلفة من الأقلف والشعر، أي تحت الشعر ولو كثيفا، وتعميم ظاهر البدن بالماء، ويتسامح بباطن العقد التي على الشعرات، ويجب نفض أو نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلا إلى باطنها إلا بالنقض، وإلا لم يجب ذلك. وسننه أي الغسل، التسمية أوله أي في أوله كما في الوضوء، وغسل الأذى كمخاط ونجس أو نجس، وطبعا غسل الفرج بعد قبل ذلك، والوضوء قال الرافعي ولا يحتاج، أي هذا الوضوء إلى إفراد هذا الوضوء، ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنية بناء على اندراجه في الغسل. قال في الروضة قلت المختار أنه إن تجردت جنابته عن الحدث كمن احتلم وهو ممكن، أو احتلم أو أنزل بنظر أو بفكر، فإن تجردت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل، وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر، خروجا من الخلاف الموجود في المذهب على وجوب رفع الأصغر، وأن الأصغر لا يدخل بالأكبر، وإن كان المعتمد أنه يدخل. والتثنية أي في الغسل، أي أن يغسل بدنه مرة بعد مرة. والتثليث وهو أفضل كما في الروضة، أي أن يغسل بدنه ثلاث مرات، فيغسل ويدلك رأسه ثلاثا بعد تخليله في كل مرة، ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، والتخليل للشعر والأصابع بالماء قبل إفاضته ليكون أبعد عن الإسراف في الماء. والبداءة أي من سنن الوضوء، من سنن الغسل، البداءة بالشق الأيمن لما مر في الوضوء، والبداءة بأعلى بدنه للأخبار الصحيحة، ولأنه أبعد عن الإسراف في الماء. والدلك وهو إمرار اليد على البدن لما تصل إليه يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه، ولما في ذلك من يعني تحقيق تحقيق إسباغ الغسل على البدن، ولأنه أنقى للبدن. والعاشر توجه للقبلة أي في أثناء الغسل، وكونه هذا الحادي عشر بمحل لا يناله فيه رشاش أي رشاش الماء في أثناء الغسل كما في الوضوء أي كما مر في الوضوء. والستر في الخلوة محافظة على ستر العورة، أما بحضرة الناس أي الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل ولم يغضوا أبصارهم عن النظر إليه فيجب الستر، والحالة هذه. وجعل الإناء هذا السنة الثالثة عشر، وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره، وترك الاستعانة إلا لعذر لما مر في الوضوء. وإذا استعان بمن يصب عليه فليكن المعين عن يمينه، طبعا هاي عند غسل شقه الأيمن، ويكون عن يساره عند غسل شقه الأيسر، فيكون المعين عن يمينه بخلاف ما مر في الوضوء، لأن في الوضوء سيستخدم اليمنى بينما في الغسل فسيستخدم كلتا يديه. والشهادتان أي أن ينطق بالشهادتين عند الانتهاء من الوضوء، المتقدمتان مع ما معهما مع الذكر الذي معهما في الوضوء. آخره أي آخر الغسل، وغيرها أي كالمضمضة من سنن الغسل يعني والاستنشاق. هذه المضمضة والاستنشاق عدا أو غير مضمضة الوضوء، فهو يتمضمض ويستنشق في وضوئه ثم يتمضمض ويستنشق في غسله، بل يكره تركها وترك الوضوء أي يعني ويكره ترك الوضوء كما ذكره في المجموع. ومكروهاته مكروهات الوضوء أي كالإسراف بالماء وما شابه. وشرطه شروط الوضوء، أو شروطه شروط الوضوء التي يعني تقدمت، وتقدم بيانها في بابه كالإسلام والتمييز وطهورية الماء وسيلان الماء على العضو والعلم بكيفيته إلى غير ذلك. لكن هنا في الغسل، لكن يصح غسل نحو حائض يعني كنفساء لنحو إحرام بنسك من حج أو عمرة من سنن الإحرام الغسل قبله، فيسن للحائض أن تغتسل بنية الإحرام لا بنية رفع الحدث، أو عمرة كدخول مكة، لأن المقصود منه دفع الرائحة الكريهة للاجتماع. ويصح كذلك غسل كتابية أي لا يفتقر غسل الكتابية إلى الإسلام، ومجنونة فذلك لا يفتقر إلى تمييز. قال غسل كتابية ومجنونة من نحو حيض كنفاس لتحل لمسلم من زوج أو سيد أي لوطئها، وإن انتفى الإسلام والتمييز للضرورة، بل يجوز له أن يغسلها رغما عنها، فغسلها لا يفتقر كذلك إلى نيتها، بل له أن يغسلها ولو وهي أصلا ليست من أهل النية الكتابية ولا المجنونة.